أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصل درسنا الأخير من كتاب الترهيب والترهيب للحافظ المنذري إلى الحديث 16 في نسختي. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجوههم، لهم خمين. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أصحابه شيء، فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خمين. قال: الخمين بفتح الخاء المعجمة بعدها نون، هو البكاء مع غنة بانتشار الصوت من الأنف. هكذا ذكر المؤلف رحمه الله في تفسير لفظة الخمين. وفي كتب اللغة وشروح الحديث تفصيل زائد بعض الشيء، فذكروا أن الخمين والحنين بمعنى واحد، هذا قول. والقول آخر ولعله أوضح وأظهر هو أن الخمين ما سمعتم تعريفه من المصنف، هو الصوت الذي يخرج في أثناء البكاء في شيء من الغنة لأنه يخرج من الأنف، أما الحنين فيخرج من الصدر. هذا هو الفرق بين الخمين بالخاء المعجمة والحنين بالحاء المهملة. هذا الحديث هو قطعة من الحديث الطويل الذي قرأناه وعرفته في الدرس الأخير، فليس فيه شيء نحن بحاجة إلى التعليق عليه سوى كلمات موجزات. قول أنس: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، لم يعين هذه الخطبة. لكننا إذا رجعنا إلى طرق هذا الحديث وإلى رواته من الصحابة لوجدنا فيهم السيدة عائشة رضي الله عنها، ولوجدنا هذه الجملة من هذا الحديث: لو تعلمون ما أعلم إلى آخره، هي آخر جملة جاءت في حديثها الذي أفرجه الإمام البخاري في صحيحه من طريقها. تذكر أن الشمس كسفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا لكم أيضا شيئا من قصة هذا الكسوف. وتذكر أن الرسول عليه السلام رأى الجنة والنار، وشرحنا لكم أيضا شيئا من ذلك، وأنه خطب فيهم، وكان في أول ما قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله إلى آخره. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام في خطبته هذه أنه رأى عمرو بن لحي، ورأى المرأة التي كانت تعذب الهرة، ورأى صاحب المحجن الذي كان يستعمل محجنه ليسرق أمتعة الحاج. كل هذا ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها في حديثها هذا، وقالت أن الرسول عليه السلام قال في هذه الخطبة: ولو كنتم تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. إذن نستطيع أن نحدد الخطبة التي أطلقها أنس في حديثه هذا بأنها خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. ومما يؤكد هذا الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف حين قال في الرواية الأولى رواه البخاري ومسلم، وفي رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار. هذه الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف تؤكد أن الخطبة هي خطبته عليه السلام في الكسوف، لأن هناك رأى الجنة والنار. أيضا هذه الخطبة التي يشير إليها أنس مالك هي خطبته عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف. ثم إن قوله في رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء، أيضا هذا الشيء نكرة كالخطبة في كلام أنس السابق، فيمكن أن يكون هذا الشيء هو شيء مما يقع بين بعض الصحابة أحيانا من خصام من نزاع من ما لا يخلو منه البشر عادة مهما سموا وعلوا. ويمكن، وهذا الذي تميل نفسي إليه، أنه يعني ما جاء في مناسبة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام لصلاة الكسوف أيضا. فقد ذكرنا لكم في الدرس السابق أن الشمس لما كسفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اتفق أن هذا الكسوف كان يوم وفاة ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقالوا إنما كسفت الشمس لموت عظيم، يعني إبراهيم ابن النبي، فخطب عليه الصلاة والسلام فيهم بهذه الخطبة التي أولها: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا ودعوا. فإذا كان من عادة الجاهلية أنهم إذا رأوا الشمس قد كسفت تنبأوا بذلك عن أن هناك موت شخص عظيم له منزلته في المجتمع، فكانت هذه عادة جاهلية. فبلغ شيء من ذلك إلى الرسول عليه السلام عن أصحابه، وبطبيعة الحال أن هذا أمر جاهلي ما يكون منه عليه الصلاة والسلام إلا أن يقضي عليه ويبطله، لذلك قال: إن الشمس والقمر آيتان إلى آخر الحديث. إذن الشيء المنكر هو قول بعض الصحابة بناء على عادتهم في الجاهلية، وقبل أن يأتيهم الهدى من الله عز وجل على لسان النبي عليه السلام، قولهم أن الشمس كسفت لموت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأنس هنا يروي بعض تلك الخطبة العظيمة التي وصفها بأنه ما سمع مثلها من النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يسمع مثلها من غيره قط، فهو روى بعضها وغيره روى أكثرها كالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد كنت جمعت فوائد أحاديث الصحابة في قصة صلاة الكسوف هذه في رسالة، وهي في الواقع فيها فوائد كثيرة، لأن التتبع الطرق يعطينا فوائد غامضة كانت في بعض الروايات كمثل هذا المثال الذي نذكره بالنسبة لإطلاق أنس الخطبة وإطلاقه أيضا لفظة الشيء. هذا ما يمكن أو يحسن التعليق عليه في حديث أنس هذا، إلا أن هناك ملاحظة من الناحية الحديثية، ذلك أن المؤلف قال في حديث أنس رواه البخاري ومسلم وفي رواية، فهو هنا نكر هذه الرواية ما قال رواه البخاري ومسلم وفي رواية لهما أو للبخاري أو لمسلم. وفي هذه الحالة فالذي يتبادر والذي يفهم اصطلاحا أن هذه الرواية تكون لمن نسبت الرواية الأولى إليه، وما دام أن الرواية الأولى هنا نسبت إلى الشيخين فإذا الرواية الأخرى تكون أيضا للشيخين، لكن الواقع ليس كذلك. الواقع أن هذه الرواية الأخرى هي لمسلم والأولى للبخاري، فكان يحصل التوزيع أن يقال مثلا كما هي عادة المؤلف في كثير من الرواة وغيره أن يقال رواه البخاري واللفظ له ومسلم ولفظه كذا، أو إذا أراد الاختصار يقول رواه البخاري ومسلم ولفظه، فيفهم أيضا الرواية الأولى للبخاري. إذن التخريج الصحيح لهذا الحديث أن الرواية الأولى للبخاري والرواية الأخرى لمسلم، فلا البخاري روى رواية مسلم ولا مسلم روى رواية البخاري. وبهذا الحديث تنتهي أحاديث الباب السابق وهو الترغيب في الخوف. الآن باب يقابل ذلك الباب يقول الترغيب في الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل سيما عند الموت. قال في الحديث الأول وهو حسن الإسناد عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال قراب الأرض بكسر القاف وضمها أشهر هو ما يقارب ملأها. معروف عند المحدثين أنه يسمى بالحديث القدسي، والحديث القدسي هو كل قول يعزوه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه تبارك وتعالى وليس قرآنا، فهو كلام الله، ولكن هذا الكلام ليس قرآنا يتلى. فهناك أحاديث كثيرة من هذه الأحاديث القدسية، لكنها بجانب الأحاديث النبوية العادية قليلة جدا، ويكثر في هذه الأحاديث القدسية أيضا ما لا يصح. هناك أحاديث قدسية كثيرة وبعضها شهيرة بين الناس، ولكنها مما لا أصل له من الحديث. مثلا كلكم يسمع ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن، هذا حديث لا أصل له، وإنما هو من الإسرائيليات، يعني مما جاء في كتب الأولين من اليهود والنصارى. أما أن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بمثل هذا الكلام فذلك مما لا أصل له. مثل وأيضا من الأحاديث المشهورة أن الله عز وجل قال حديث من توضأ ولم يصلي فقد جفاني، ومن صلى ولم يدعني فقد جفاني، ولست برب جاف. فهذا الحديث هو الجاف لأنه لا أصل له في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن يقابل هذا أحاديث قدسية صحيحة، بعضها في الصحيحين وبعضها في السنن، ومن هذا القسم حديثنا في هذه الليلة. يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذا الحديث فيه ترغيب للمسلم على أن يكون دائما ظنه بالله عز وجل حسنا راجيا منه أن يعامله بفضله ولا أن يعامله بعدله تبارك وتعالى. ولكن هنا شيء يقول ما دعوتني ورجوتني، هذا الشيء ينبغي أن نقف عنده وأن ندندن حوله شيئا قليلا. ما دعوتني، فيجب أن نعلم أن توجه المسلم إلى الله عز وجل متضرعا خاشعا بين يديه في دعائه هو من أعظم العبادات التي جاء بها الإسلام، كما قال ربنا عز وجل في القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال علماء التفسير بناء على الحديث الصحيح إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، ذلك لأن استنكاف الإنسان عن دعاء الله عز وجل هو استكبار عليه واستغناء عن رحمته ومغفرته، وهذا لا يفعله إلا أكثر الكافرين. ولذلك استشهد عليه الصلاة والسلام بهذه الآية على قوله حين قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وتلا هذه الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إلى آخرها. وليس صحيحا هذا الحديث باللفظ المشهور على الناس الدعاء مخ العبادة، هذا ليس صحيحا، وإنما الصحيح الثابت عن الرسول عليه السلام هو اللفظ الأول الدعاء هو العبادة، وهذا أبلغ من اللفظ الضعيف غير الصحيح خلاف ما يظن بعض الناس، لأن قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة هو على وزان أو نحو قوله الحج عرفة، يعني كأنه العبادة كلها هي الدعاء، وكأنه الحج كله هو الوقوف عرفة، فهذه مبالغة عظيمة جدا في تقدير وزن العبادة، وزن الدعاء من حيث كونها عبادة، ومن حيث وزن الحج من كون أن الوقوف عرفة ركن أساسي في الحج. وليس كذلك الحديث الضعيف الدعاء مخ العبادة، فهو يجعل العبادة قسمين مخ وقشر، وكان هذا بلاء لكثير من الناس اليوم في هذا العصر حينما تلفت نظره إلى بعض الأمور الهامة، إما أن يكون مما أمر الله أو رسوله بها أو نهى عنها، بإلا في أخي تركونا بعض القشور، هذه شيء جاء به رب العالمين وتحدث به رسوله الكريم يوصف بأنه قشر أولا، وبناء على هذا الوصف الباطل يقال دعونا منه ثاني، هذا انحراف عن الإسلام خطير جدا. لذلك نحن لا نسلم لأن في الإسلام قشفا ولبا، وإن كنا نعرف أن أحكام الإسلام ليست تساق مساقا واحدة، هذا لا شك فيه، لأنه نعرف مثلا في هناك فيما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل ما هو فرض وما هو نفل، هذا الفرض إذا قصر فيه عذب يوم القيامة بمقدار تقصيره فيه، ومقابل هذا الفرض النفل، فإذا لم يأتي بشيء من النفل ما يؤخذ عليه. كذلك هناك محرمات وهناك مكروهات، هي هذا التفاوت، لكن لا يصح

سؤالك منه تهمة له. يقولون الشراح لأنه أحد كلمات الصوفية كأحاديث النبوية، كما أن الأحاديث النبوية لها شراح كذلك الكلمات الصوفية لها شراح. فقالوا في شرح هذه الكلمة طلبك منه أو سؤالك منه تهمة له. لما؟ قال لأنه يعلم السر وأخفى، فلماذا تسأله؟ ألا يعلم ما هو في نفسك؟ فغفل هؤلاء عن المعنى الذي يتضمنه توجه العبد إلى ربه بدعائه، أنه منتهى الخضوع وإظهار العبودية والحاجة إليه. فاعتمادك فقط على علمك بأن الله عز وجل يعلم في نفسك هذا ليس له علاقة بعبوديتك، وإنما له علاقة بربوبية ربك تبارك وتعالى. والواجب علينا نحن أن نثبت عبوديتنا له بالإضافة إلى اعتقادنا بربوبيته وألوهيته تبارك وتعالى. فحينما يقول ذلك القائل طلبك منه تهمة له، قضى على العبودية المتعلقة به واعتمد على أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. ولذلك تجد القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في مئات النصوص عن الأنبياء والأولياء والصالحين دائما يدعون الله عز وجل. وما أكثر الآيات عن إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي إلى آخر السورة تقريبا أو أواخر السورة، ودعاء نوح عليه الصلاة والسلام، دعاء يعقوب. يعني ممكن إنسان يجمع أدعية الأنبياء والرسل في رسالة، ويجدها كثيرة وكثيرة جدا. وقد قال تعالى يدعوننا رغبا ورهبا، هذا صفة مين؟ صفة عبادي المستقيم الأخيار. لذلك فالخطأ كبير جدا أن نعرض عن الدعاء دعاء الله عز وجل بحجة أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى ويعلم الحاجة التي يريدها أحدنا. نقول نعم، لكن هو أيضا يريد منا أن نتذلل له وأن نخضع له وأن نسأله. لذلك جاء الحث في بعض الأحاديث عن الرسول عليه السلام أن يسأل أحدنا ربه ولو شيسى عن عليه. شو رأيكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حضر المسلمين إلى أن يسأل الله عز وجل أحقر شيء، وهو السير تبع البقاب أو تبع الشاروخ النعل انقطع، فيسأل ربه أن يسخر له إنسان يرقع له أو يخصف له. إلى هذا فهنا مسألة الشسع أمر حقير، لكن توجهك إلى الله في أن تطلب منه أن يعالج لك هذا الأمر الحقير هو إثبات لحاجتك وعبوديتك لله عز وجل. فكيف لا تسأل الجنة ولا تسأل النار ولا تسأل كما سأل الرسول عليه السلام اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.